الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 23 من شهر ربيع الأول لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. وبعد، فلازلنا مع هذا الإمام الكبير، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، في عقيدته التي وصفها بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا انتهينا في الدرس الماضي عند كلامه عن القرآن، عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وعن القرآن الكريم. وبين في آخر كلامه أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، فمن زعم أنه ليس كلام الله تبارك وتعالى، أو أن هذا كلام جبريل عليه الصلاة والسلام، أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد افترى وكذب، واستحق ما وعد الله تبارك وتعالى به كل من زعم أن هذا القرآن ليس كلام الله، كما قال تبارك وتعالى: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فمن زعم أن القرآن ليس كلام الله فقد زعم أنه قول البشر، ولذا توعد الله تبارك وتعالى من قال ذلك بقوله: سأصليه سقر. وهذا الأمر، أعني أن يكون القرآن كلام الله تبارك وتعالى، هو من أعظم المنة وأعظم الرحمة وأعظم الإكرام لنا نحن المؤمنون بالله تبارك وتعالى، والمصدقون برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون بالقرآن الكريم. فإننا إذ ننظر في هذا الكتاب أو نقرأه أو نهتدي به، إنما نهتدي مباشرة ونقرأ مباشرة ونتلو مباشرة كلام رب السماء والأرض، كلام رب السماء والأرض. وكفى بهذا فخرا، وكفى بهذا نعمة، وكفى بهذا منة. هذا يقول الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهذه رحمة من الله عز وجل، أو كما قال تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليك الذكر، لقد، أو كما قال الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني فيه شرفكم، فيه شرفكم. فكيف نتنازل عن هذا الشرف ونزعم أن هذا الكلام ليس كلام الله تبارك وتعالى؟ هذا في الحقيقة تنازل عن المراتب العليا والمقامات السامية في البشرية. فإننا حين نتلو كلام الله فهذا شرف لنا حقيقة ونعمة كبرى علينا ومنة لله تبارك وتعالى، فلنحرص عليها ولنفرح بها ولنؤدي لهذه النعمة حقها من تلاوة كلام الله واعتقاد أنه كلام الله عز وجل إنما أنزله تبارك وتعالى هدى ورحمة لنا. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألة أخرى تلحق بهذه المسألة، وهي من مسائل الكرامة التي يجعلها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. فكما أكرمنا بأن نتلو كلامه ونقرأ كتابه ونهتدي بنوره الذي أنزله لعباده، كذلك أكرمنا الله تبارك وتعالى بأننا يوم القيامة نتشرف برؤيته جل وعلا، وجعل تبارك وتعالى هذه نعمة من أعظم النعم على عباده المؤمنين، وكرامة من أعظم كراماته تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وجعلها تبارك وتعالى أعظم نعيم الجنة، وهي غاية للناس يسعون إليها لا شك. لهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم تشوفا لهذا المعنى وترقبا أن يكونوا يحصلوا على مثل هذه النعمة، فقالوا هل نرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة؟ فإنه لا شك أن النفوس تتشرف لرؤية أو تتشوف لرؤية معبودها وإلهها وخالقها وموجدها والمنعم عليها والذي هداها في الحياة الدنيا والذي دفع عنها في الحياة الدنيا والذي أوصلها إلى هذه الرحمة يوم القيامة، فإن النفوس تتشوف لهذه الرؤية حقا، وهو رب السماوات والأرض الملك الجليل العظيم الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه ولا أجل منه سبحانه وتعالى. ولهذا كان بناء على أدلة الشرع كان من عقيدة أهل السنة كما ذكر الشيخ هنا الرؤية، بأن رؤية الله تبارك وتعالى حق في الجنة بغير إحاطة، أن الذي يتحقق للناس رؤية الله تبارك وتعالى من غير أن يحيطوا به تبارك وتعالى، وذلك لكماله وعظمته وجلاله أنه لا يمكن أن يحاط به. فإننا نعلم أن العلم أوسع من الرؤية، العلم أوسع من الرؤية، ومع ذلك لا نستطيع أن نحيط به تبارك وتعالى علما، كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما. فنحن نعلم الله تبارك وتعالى ونعلم من أسمائه وصفاته وأفعاله وآياته وبيناته تبارك وتعالى، نعلم من ذلك ولله الحمد ما علمنا، ولكننا لا نستطيع أن نحيط به علما. فإذا كان الله تبارك وتعالى لا نستطيع أن نحيط به علما، فمن باب أولى أن لا نستطيع أن نحيط به رؤية، جل وعلا. وكيف يمكن لإنسان أن يحيط رؤية بمن جعل تبارك وتعالى كرسيه وسع السماوات والأرض، وهو يقول عن كرسيه تبارك وتعالى إنه وسع السماوات والأرض، يعني أن كرسيه تبارك وتعالى أعظم من السماوات والأرض حسب إحاطتك بحجمها، ونحن في الحقيقة لا نستطيع أن نحيط بحجم السماوات. الأرض نوعا ما نستطيع أن نتخيلها تخيلا، ولكننا في الحقيقة لا نستطيع أن نحيط بها يعني بالخيال، لا نستطيع أن نحيط بالأرض بالخيال لسعتها وعظمتها. فإذا كان كرسيه تبارك وتعالى وسع السماوات والأرض، وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره إلا الله تبارك وتعالى، والعرش والكرسي كما ورد عن ابن مسعود في كف الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة، كالحلقة في كف أحدكم، كيف يمكن أن يحاط بمثل ذلك؟ هذا لا يمكن أن يحاط به تبارك وتعالى. فنحن سنرى الله عز وجل يقينا، وكما قال المصنف رحمه الله تعالى لا يمكن أن نحيط به تبارك وتعالى رؤية كما أننا لا يمكننا أن نحيط به علما ولا كيفية، يعني كيف هو جل وعلا في حالته أو في كيفية في حال رؤيته كيف يكون ذلك، هذا أمر لا نعلمه، إنما سنعلمه يقينا إذا تكشف أو تجلى الله تبارك وتعالى لعباده. ثم استدل المصنف بهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية من أقوى الأدلة على هذا، على هذه العقيدة التي يقول بها أهل السنة، وهي أن المؤمنين سيرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة رؤية تسرهم، وبسبب رؤيتهم له تنظر وجوههم، يعني يدخل يكون عليها البهاء والحسن والجمال بسبب تلك الرؤية. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يعني أنها تلك الوجوه هي فيها النظرة والحسن والبهاء والجمال، إلى ربها ناظرة، يعني إلى الله تبارك وتعالى تنظر، أو تنظر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا من أقوى الأدلة على ثبوت الرؤية أو رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، لأن أهل العلم يقولون إن نظر تأتي على عدة معاني، فإن جاء بعدها الحرف في كان تقول نظرت في الأمر، فهذا يعني التفكر، هذا يعني ماذا؟ التفكر، كما قال الله عز وجل: أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم ينظروا في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فالله تبارك وتعالى لما أضاف تعدى النظر بحرف في كان معنى ذلك التفكر، وإذا عداه بنفسه كان بمعنى الانتظار، كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين يوم القيامة أنهم يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. فإذا تعدت بنفسها بدون حرف فإنها تكون بمعنى الانتظار. أما إذا تعدت بإلى، إذا تعدت بإلى كما في هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإنه تكون بمعنى النظر والبصر بالعين، وهذا هو الذي قال الله تبارك وتعالى هنا وأضاف النظر إلى الوجه، فدل دلالة قوية واضحة صريحة على أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة بعيون رؤوسهم، يرونه تبارك وتعالى بعيون رؤوسهم. وكفى في هذه الآية أو وكفى بهذه الآية دلالة وصراحة على هذا الأمر، ومع ذلك فهناك أدلة أخرى تدل على أن المؤمنين يرون أو سيرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ومنها قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان هذا حال الكفار فلا شك أن حال المؤمنين يختلف عن حال الكفار، وإلا لاستوى الكفار والمؤمنون، ولكن الله عز وجل سيفرق بينهم يوم القيامة ويتجلى تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، ويحتجب تبارك وتعالى ويمنع الكافرين من أن يروه تبارك وتعالى. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، قال رحمه الله: لو لم يرى المؤمنون الله تبارك وتعالى لكان حالهم وحال الكفار سواء. فالله تبارك وتعالى يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وسئل الشافعي عن هذه عن الرؤية فقال: إنه لما احتجب الله تبارك وتعالى عن الكفار في السخط تجلى تبارك وتعالى، أو فإن المؤمنين يرونه في الرضا، يعني أولئك إنما احتجب عنهم تبارك وتعالى ولم يتبدل لهم ولم يتجلى لهم لأنه ساخط عليهم، فبالتالي الله تبارك وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين بسبب رضاه عنهم سبحانه وتعالى. والأدلة من السنة أيضا كثيرة، حتى يقول شارح الطحاوية رحمه الله تعالى إن الأحاديث التي جاءت في الرؤية أكثر عن أكثر من 30 صحابيا، كلها تدل على أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى، ويتحقق بها بتلك الأحاديث العلم اليقيني أن الرؤية حق قضاه الله تبارك وتعالى وقدره لعباده المؤمنين. ومن الأحاديث ومن السنة الدالة على أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. أما إنكم، وهذه كلها مؤكدات، أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها، يعني صلاة العصر. فهذا دليل صريح واضح، وهذا في البخاري ومسلم، على أن الناس سيرون الله تبارك وتعالى. بل في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة فإن الله تبارك وتعالى يقول لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، وماذا يعني تزيدنا؟ ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب تبارك وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه تبارك وتعالى. فإذا هذا حديث صريح في أن الله تبارك وتعالى يكشف الحجاب ليراه المؤمنون في الجنة. وفي الحديث الآخر عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال تبارك وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ما هو يا ربنا؟ وقد بيضت وجوهنا وأجرتنا من النار وأدخلتنا الجنة. قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه تبارك وتعالى. وهذا وكذلك حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن ينظروا إلى الله تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يسأل الله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه تبارك وتعالى، أو إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم. فإذا هذه النصوص كلها صريحة دالة مثبتة تعطي كل مسلم يؤمن بالله تبارك وتعالى ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، تعطيه يقينا في أن المؤمنين سيرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وعلى هذا أو بهذا أجمع أهل العلم. يقول أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهم الله تبارك وتعالى: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم، يراه أهل الجنة بأبصارهم. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هل نرى ربنا يا رسول الله؟ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. يعني أننا سنرى الله تبارك وتعالى كما نرى القمر ليلة البدر. ليس أحد من الناس ليس أحد يستطيع أن يحجب عنك هذه الرؤية، فهي رؤية واضحة بينة. وفي رواية أخرى أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذه الشمس نراها كلنا، لا يستطيع أحد أن يحجبها عنا. ولهذا يقول أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هنا الرؤية بالرؤية، وليست التشبيه للمرء وهو الله تبارك وتعالى. فإننا سنرى الله تبارك وتعالى واضحا عيانا بيانا كما نرى الشمس، ليس دونها سحاب، وكما نرى القمر ليلة البدر من ناحية الوضوح والظهور. أما المرء فلا يشبه الله تبارك وتعالى بشيء من خلقه، لا بالشمس ولا بالقمر ولا بغيرهما من مخلوقات الله، فهو لا يشبهه شيء جل وعلا. فهذه النصوص كما قلت أدت، أو هذه النصوص بناء عليها أجمع أهل العلم على أن الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة رؤية تنعم ورؤية إكرام ورؤية إعزاز لهم. قد يقول قائل إن الله تبارك وتعالى قال لموسى لما قال رب أرني إليك، قال الله تبارك وتعالى له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهذا هنا الله تبارك وتعالى قال لموسى لن تراني. فبعض أهل الباطل يستدلون بهذه الآية على أن الله تبارك وتعالى لا يرى، وهو استدلال باطل لا يقوم في وجه تلك النصوص الصريحة التي دلت على أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الذي سأل الرؤيا هنا هو موسى عليه الصلاة والسلام، وهو كليم الله وهو نبي الله. فلا يعني يظن بموسى عليه الصلاة والسلام أنه لا يعرف ربه بحيث أنه يسأله ما لا يمكن تحققه. وإنما موسى عليه الصلاة والسلام طمع لما كلمه الله تبارك وتعالى، طمع في فضل الله ورحمته وأن يكرمه بهذه الكرامة وهي رؤيته تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى إنما منعه هنا ليس لأنه لا يرى، لأنه لو كان لا يرى جل وعلا لما لقال له إني لا أرى، ولكنه قال لن تراني، يعني لا تستطيع أن تراني. وهذه هي العلة التي أو من العلل التي منع موسى عليه الصلاة والسلام من الرؤية، أنه لا يتحمل رؤية الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان في جسده ضعف لا يتحمل ذلك، لهذا الله تبارك وتعالى أشار إليه إلى الجبل فقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلو كان موسى عليه الصلاة والسلام بقوة الجبل لن يتحمل رؤية الله عز وجل، فإن الجبل على قوته لم يتحمل حين تجلى الله تبارك وتعالى له. فإذا العلة في منع الرؤية هنا منها أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحمل هذه الرؤية، وضرب الله تبارك وتعالى له مثلا حاضرا مباشرا بالجبل أنه لا يستطيع أن يرى. ثم إن أهل العلم يقولون إن لن هنا هذه النافية لا تقتضي التأبيد، لا تقتضي إذا قال إنسان لن أعطيك كذا فإن هذا لا يقتضي التأبيد، وإنما يقتضي المنع في هذه الحالة. لهذا يقول ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فاردد قوله وسواه فاعضدا، يعني أن هذا القول مردود. ويستدل أهل العلم لذلك بقول الله تبارك وتعالى عن اليهود لما قال الله تبارك وتعالى عنهم في تمني الموت، قال تبارك وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فجعل بعد لن هنا التأبيد. ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى عنهم وهم في النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فمعنى ذلك أنه مع أنه ذكر أنهم لن يتمنوا الموت ولكنهم نسأل الله العافية تمنوا الموت في نار جهنم، نسأل الله اللطف والمعافاة. ومن الأوجه التي يذكرها أهل العلم أيضا أن الرؤية الله تبارك وتعالى من أعظم النعم، من أعظم النعم كما هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما هي ثابتة عن الله تبارك وتعالى، وأنها أعظم نعمة يعطونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه تبارك وتعالى. والدنيا ليست هي دار الإنعام، ليست دار الإنعام المطلق، وإنما الإنعام الكامل والرحمة التامة ستكون في الآخرة وليست في الدنيا. فلذا حجب منها موسى عليه الصلاة والسلام، ولا يعني هذا اللفظ أو هذه الآية وهذا الإيراد وهذا النص من كلام الله عز وجل لا يعني أبدا نفي الرؤية يوم القيامة، وهذا طلب في الدنيا وذاك أمر سيقع في الآخرة. والدنيا كما لا يخفى فيها أشياء ممنوعة على الناس وممنوعة على المسلمين وممتنعة من حالهم أو من دينه، يعني كان السبب في منعها الدين أو السبب في منعها الخلقة، ولكن في الآخرة تتغير الأحوال فيعطى الناس ما لم يكونوا يعطوه في الدنيا، ويهدوا إلى ما لم يكونوا يهدوا إليه في الدنيا، وينعم عليهم إلى بما لم يكن ينعم عليهم في الآخرة. فإذا الآية ليست دليلا على نفي الرؤية بحال من الأحوال. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فقد استدل بها بعض أهل الغواية بأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يرى، لقوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية، هذه الآية ليس فيها دليل على نفي رؤيته، وإنما هي دليل على نفي إدراكه، على نفي إدراكه. والإدراك والرؤية شيئان مختلفان، ليس شيئا واحدا. فالرؤية يمكن أن ترى الشيء من بعيد، لا نحن نرى مثلا الجدار في آخر المسجد لكننا لا ندرك تلك الكتابة، لا نستطيع أن نقرأها من هنا، فنحن نراها لكننا لا ندركها. فالذي نفاه الله تبارك وتعالى في هذه الآية هو نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. ومما يؤكد أن الإدراك يختلف عن الرؤية وأن الرؤية ممكنة والإدراك غير ممكن قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وقومه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ففي أول الآية أثبت الرؤية وفي آخرها نفى الإدراك، نفى أن يكونوا يدركوا. فهذا دليل على أن الإدراك فيه معنى زائد عن الرؤية، معنى زائد عن الرؤية. فلذا ليس في الآية دليل على نفي رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، بل إن بعض أهل العلم يستدل بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل، على إثبات رؤية الله عز وجل، من وجه أن النفي المحض الذي ليس فيه ثبوت صفة لله تبارك وتعالى غير موجود، ولا يوصف الله تبارك وتعالى بها، ولا يوصف الله عز وجل به. فلو قلنا إن الله تبارك وتعالى هنا معنى قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أن ذلك نفي لرؤيته مطلقا، لكان هذا فيه تشبيه بالمعدوم الذي لا يرى أو بالأشياء التي لا تستطيع أن تراها، فهذا فيه تشبيه وهو نفي محض لا يثبت من وجه آخر دليل كمال، ليس فيه دليل كمال. ولكن الحقيقة أن هذه الآية فيها وجه من أوجه الكمال، وهو أنه لعظمته لا يمكن أن يدرك، لا يمكن أن يدرك لعظمته، ليس معنى أنه لا يمكن أن يرى، وإنما لعظمته لا يمكن أن يدرك. وكما قلنا في بداية كلامنا أن الله تبارك وتعالى يعلم، مع أن العلم أكثر إحاطة من البصر وأقوى مقتضى من البصر، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى لا يمكن لنا أن نحيط به علما، فكذلك تبارك وتعالى نراه ولكننا لا نستطيع أن ندركه أو نحيط به رؤية تبارك وتعالى. فإذا هذه النصوص كلها التي ذكرتها لكم، والتي ذكر بعضها الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وذكرها بعض أهل العلم، كلها فيها إثبات لهذه العقيدة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده المؤمنين، ووعدهم بهذا الوعد المبارك وهذا الفضل والنعمة منه سبحانه وتعالى، وأنهم كما عبدوه في الدنيا بالغيب سيتجلى لهم تبارك وتعالى، فتسعد نفوسهم وتنعم قلوبهم وبالهم، ينعم برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وهي من أعظم النعمة كما قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وللأسف أن بعض المسلمين كالمعتزلة والجهمية وهؤلاء كما قلت إنما يعني يتعجب الإنسان كيف جاءوا على كلام الله عز وجل وما هو في الحقيقة من الغيب الذي لا يمكن لنا أن نعلمه، فتجرأوا على نفيه. نحن لا يمكن أن نعلم، ولم نقل من أنفسنا إننا سنرى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ما قلنا هذا من أنفسنا، ولا ينبغي لنا أن نقول هذا من أنفسنا. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكيف يكون لمؤمن أن يدعي على الله أمرا لم يخبر الله تبارك وتعالى به؟ وكما قلنا الله تبارك وتعالى غيب، وأمور الآخرة كلها غيب لا نستطيع أن نحيط بها، فلا يمكن لنا أن نقول إننا نرى الله، ولا يمكن لنا في نفس الوقت أن نقول إننا لا نرى الله إلا إذا جاءنا النص من الله تبارك وتعالى. فجاءنا النص من الله أننا سنراه تبارك وتعالى، فحمد الله تبارك وتعالى على ذلك المؤمنون، حمدوا الله عز وجل على أن امتن عليهم على بهذه النعمة. ولكن للأسف المعتزلة ومن كان على شاكلتهم ممن ابتلوا بأن جعلوا أصولهم لا تعود إلى كتاب الله عز وجل ولا تعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تعود إلى عقولهم وأهوائهم وما يعني أخذوه من غير الإسلام يقينا. وإلا ما الذي يجعلك تنفي رؤية الله تبارك وتعالى؟ لماذا تنفي رؤية الله والله تبارك وتعالى يثبتها؟ أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنت أعلم أم أهل الإسلام الذين بذلوا حياتهم كلها في تعلم كلام الله عز وجل وتعلم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هؤلاء الناس كما قلت أتوا، نسأل الله العافية، من أنهم أعرضوا عن كتاب الله وأخذوا كما لا يخفى على شريف علمكم، أخذوا بالفلسفة التي تنفي عن الله تبارك وتعالى الأفعال كلها والصفات كلها، فقال هؤلاء الناس إن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يوصف بالصفات. ومن ما يعني يتعارض مع أصولهم أن الله تبارك وتعالى يرى، وهذا في الحقيقة كما قلت معارضة لكلام الله عز وجل. وكل أمر يتعلق بالله عز وجل من ناحية ذاته جل وعلا، ومن ناحية أفعاله، ومن ناحية أسمائه، ومن ناحية صفاته، وحتى من ناحية شرعه ودينه، ليس لنا سبيل إلى معرفته، ليس لنا سبيل إلى معرفته إلا من خلال رسله، ومن خلال كتبه، ومن خلال ما علم تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله. هذا هو الطريق الوحيد الذي نعرف الله تبارك وتعالى به، من ناحية صفاته وأفعاله، ومن ناحية شرعه ودينه، ومن ناحية جزائه يوم القيامة. فإذا ليس لأحد الحق مهما كان هذا الأحد، ومهما زعم أن لديه علما، أن يتكلم في الله عز وجل إلا بما قال الله وبما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله تبارك وتعالى إنما أنزل وحيه وأرسل رسله ليعرف بنفسه تبارك وتعالى عباده، فيعرفوه جل وعلا بالشيء الذي أراد أن يعرفوه به. فإذا هؤلاء الناس الذين نفوا رؤية الله تبارك وتعالى ليس لهم أي دليل شرعي سوى ما ذكرت لكم من قوله تبارك وتعالى لموسى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، مع أن هذا ليس هو دليلهم حقيقة. يعني هؤلاء الناس إذا جاءوا على آية من كتاب الله واستدلوا بها أو على حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلوا به، هو في الحقيقة لا يستدلون به بناء على أنهم متبعون له، لا، إنما يريدون به أن يعضد فقط قولهم الذي اعتقدوه، وإن كان غيره من الأدلة تعارض قولهم معارضة يقينية. وعندنا أن الله تبارك وتعالى كما قال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن لا يمكن أن يختلف ولا يمكن أن يتناقض ولا يمكن أن يتناقض مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك مصدره واحد والمصدر هو الحق تبارك وتعالى. فإذا حين يقول هؤلاء الناس هذه المقالة قولهم مردود عليهم وقولهم باطل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يزعم أن الله تبارك وتعالى يرى لا في جهة، يقولون يرى لا في جهة، وهذا قول الأشاعرة ومن كان على شاكلتهم ومن أخذ بقولهم. وهؤلاء لأنهم أقاموا جزءا من عقيدتهم على عقيدة المعتزلة والجهمية قالوا بمثل هذا القول، وإلا هذا قول مرفوض عقلا يجب على صاحبه أن يستحي من قوله، يستحي من ذكره، لأنه لا معنى لقول أن تقول إن الله تبارك وتعالى يرى لا في جهة، ليس له أي معنى هذا، ليس له أي معنى مقبول. فإنك حين تقول إن الله يرى لا في جهة هذا ليس له معنى، ولا تستطيع أن تطبقه على شيء من الوجود. في الحقيقة يمكن أن تقول يرى في كل الجهات، كما نقول مثلا نحن في النهار نرى الضياء في كل الجهات، فهذا يمكن أن تقول، لكن يرى لا في جهة هذا ليس له في الحقيقة معنى، ولا يمكن تصور مثل هذا القول، ولا بالإضافة إلى أنه كذب على الله تبارك وتعالى وكذب على دينه، فالله تبارك وتعالى لم يقل ذلك، وإنما قال تبارك وتعالى إنه سيتجلى لخلقه ولعباده المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والقمر في العلو أو في السفل؟ هو في العلو، فإذا نرى الله تبارك وتعالى في العلو جل وعلا، لأن هذا هو مقامه سبحانه وتعالى، فله العلو المطلق، علو القدر وعلو الذات تبارك وتعالى. انتهينا منها في هذا، أو لعلنا يعني إن شاء الله نكون انتهينا من الكلام عن مسألة الرؤية، ولكن هنا مسألة أخرى مرتبطة بالرؤية، وهي هل يمكن أن يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا أم لا يرى في الدنيا؟ هذا الرؤية التي تكلمنا فيها هي كلها في الآخرة، وأهل العلم كما قلت مجمعوا، أهل السنة مجمعون على أن الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون في الآخرة، ولكن في الدنيا هل يرى الله تبارك وتعالى أحد؟ لا خلاف بينهم أنه لا يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا، لا خلاف بين أهل العلم، إلا في النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل رأى الله تبارك وتعالى أو لم يرى الله تبارك وتعالى. وهنا عندنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة، والخلاف أصله بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها نفت رؤية الله تبارك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، وفي هذا حديث صحيح عنها رضوان الله تعالى عليها عن مسروق أنه قال لعائشة أو قالت له إن قول الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال لها إن هذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. والرؤية المقصودة هنا هي الرؤية ليلة المعراج، ليس هناك يعني قول آخر في أن هناك رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في غير تلك الليلة. فابن مسروق يقول لعائشة رضوان الله تعالى عليها ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تبارك وتعالى، فقالت رضوان الله تعالى عليها لقد قف شعري مما قلت، يعني كما تقول وقف شعري من شناعة هذه المقالة. ثم قالت رضوان الله تعالى عليها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله تبارك وتعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقال لها مسروق: يا أم المؤمنين لا تعجلي علي، أولم يقل الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ قالت رضوان الله تعالى عليها: أنا أول خلق الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: إنما ذاك جبريل، إنما ذاك جبريل رأيته له 600 جناح. وفي رواية أخرى أنه قال: إني رأيته عند سدرة، أن في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته، يعني هذه المرة الثانية، نزلة أخرى يعني المرة الثانية، وقد رآه من قبل في أول الدعوة، يقول: رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فعائشة رضي الله تعالى عنها أسندت هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسندت معنى الآية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال بهذا القول كما ذكر أهل العلم، ذكر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقال بهذا القول أيضا أبو هريرة رضوان الله تعالى عليه، وخالفهم في ذلك عائشة رضوان الله تعالى عليها وأبو ذر رضوان الله تعالى عليه، بل إن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه كما روى مسلم في صحيحه قال له رجل: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، قال: وعما تسأله؟ قال: لسألته هل رأى ربه؟ قال: إني سألته فقال: رأيت نورا، رأيت نورا. وفي رواية أنه قال رضوان الله تعالى عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نور أن أراه، نور أن أراه. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله تبارك وتعالى، وإذا كان رأى أو أنه رأى النور فقط. وهذا النور ثابت في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده قد احتجب عن الخلق بهذا الحجاب من النور أو من النار، لأنه لو كشف هذا الحجاب لاحترقت الخلائق بسبب نوره تبارك وتعالى. فدل هذا على أن وهو القول الذي يرجحه أهل العلم وكثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله، وبعض أهل العلم يقولون إنه رآه بقلبه، إنه رآه عليه الصلاة والسلام بقلبه، لذا وهذا يعني كما يقول شيخ الإسلام تيمية يقول إن هذا مراد ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنه، وأهل العلم الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أنهم قالوا إنه رآه رؤية قلبية وليس رؤية بصرية، فإن الرؤية البصرية لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولم يأتي دليل يدل عليها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.